خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بفضل الله عز وجل هقول لك على جوائز عظيمة جدا جدا جدا. بالله عليك مش نفسك ربنا يغفر لك ذنبك؟ بالله عليك مش نفسك تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك مش نفسك تدخل الجنة؟ النهاردة هكلمك في أعمال يسيرة جدا جدا جدا خاصة بمسألة الأذان. روى الإمام مسلم رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، الله أكبر. يبقى بمجرد اللي انت تسمع الأذان وبعد الأذان تقول هذا الدعاء، ها، غفر له ذنبه. هذه الجائزة الأولى، ما أيسر الجنة، لكن على من يسرها الله له، فكن من الموفقين. وكذلك انظر إلى هذا الأجر العظيم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة، الله أكبر. يبقى الشفاعة اللي انت تقول بعد الأذان هذا الدعاء الكريم. انظر إلى هذا الفضل أو هذه الجائزة الثالثة الخاصة بالأذان. عن عمر رضي الله عنه قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، يقول طبعا الإنسان مننا أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر، أنت تقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم أنت تقول لا إله إلا الله. طيب اللي يعمل كده، اللي هيقول الكلام ده من قلبه دخل الجنة، سبحان الله العظيم. لك أن تعلم أخي أن دخول الجنة بمجرد ترديد الأذان، فكيف بالصلاة؟ بالله عليك بمجرد اللي انت تردد الأذان تاخد هذا الأجر وتدخل الجنة، وما بالك انت بالصلاة وعظيم الصلاة. فانتبه لهذه الجوائز الثلاثة الخاصة بالأذان، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.